كيفية التعامل عندما تحب شخصا يعاني من الاكتئاب في الجزء الثاني. مرحبا، في هذا الجزء سنتحدث عن كيفية تقديم دعم حقيقي وفعال لمن نحبهم ويعانون من الاكتئاب. قد تكون بعض الأشياء التي نقولها أو نفعلها بدافع حسن النية غير مفيدة، بل وقد تكون مؤذية أحيانا. لذا دعونا نستكشف أكثر ما يمكننا فعله فعلا لتقديم الدعم وما يجب أن نتجنبه. من أهم النقاط التي أود التأكيد عليها مجددا هي أن بعض العبارات التي نعتقد أنها تشجيعية مثل تجاوز أمر أو ظر للجانب مشرق قد تؤدي إلى شعور الشخص المكتئب بمزيد من الضغط والتقصير حتى وإن كانت نابعة من حسن نية. قد تبدو هذه العبارات بسيطة، لكنها قد تزيد من شعورهم بالسوء، فهم يرغبون في الشعور بتحسن ولكن الاكتئاب يمنعهم من ذلك. لذا بدلا من ذلك، عبارات مثل أنا هنا من أجلك وأنا أؤمن بك وأحبك قد تكون أكثر دعما وفعالية. الآن فلنتحدث عن خطوة أخرى هامة، تجنب إعطاء إنذارات نهائية مثل إذا لم تتحسن سأتركك أو إذا لم تتجاوز هذا أمر لن استمر معك. هذه العبارات ليست مفيدة، بل قد تزيد من شعور الشخص بالاختناق والعجز. إذا كان عليك اتخاذ قرار بشأن العلاقة، فعل ذلك بهدوء وبدون ضغط على الطرف الآخر، لأن تهديد مكتئب يزيد من ألمه ويشعره بعدم القدرة على الخروج من حالته. من الأمور المهمة التي علينا القيام بها هي الاستمرار في التواصل مع الشخص العزيز الذي يعاني من الاكتئاب. قد يبتعد عنا أحياناً أو يرفض الدعوات، ليس لأنه لا يحبنا، بل لأنه يعاني ويشعر بالإرهاق، وهذا ما يجعله بحاجة إلى العزلة. لكن دورنا هنا هو الاستمرار في التواجد بطرق بسيطة وبدون ضغط، يمكن أن تكون رسالة نصية بسيطة أو مكالمة قصيرة. هدفنا أن يشعر أننا لازلنا هنا من أجله ونقدر وجوده في حياتنا، فذلك يشكل فرقا كبيرا بالنسبة له ويجلب له بعض السكينة وسط معاناته. كذلك من الضروري أن نتجنب مقارنة تجاربنا بتجربتهم حتى وإن كانت نيتنا طيبة. عندما يفتح قلبه ويتحدث عن معاناته من المهم أن نستمع فقط. قد نميل أحياناً للرد بقول مررت بشيء مشابه، لكن الاكتئاب ليس مجرد موقف صعب عابر، إنه مرض عقلي يختلف تماماً. حتى وإن مررنا نحن بتجربة اكتئاب، فإن كل شخص يشعر بطرق مختلفة، وأحياناً ما يحتاج منا هو فقط أن نكون مستمعين صادقين وأن يشعر بتقديرنا لما يمر به من ألم. أخيراً، لا بأس بأن نسأل أحباءنا عن حالهم بأسلوب لطيف ومطمئن، كأن نقول كيف تشعر اليوم من 1 إلى 10؟ أحياناً نخاف أن نسأل ونفضل الصمت خوفاً من قول شيء خاطئ، لكن هذا السؤال قد يشعرهم بأننا نقدرهم ونفكر بهم وأننا هنا للاستماع والدعم. شكراً على المتابعة، وتذكروا أن حضوركم ودعمكم قد يصنع فرقاً حقيقياً لمن تحبين.